أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي يوم لا يخزي الذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا ربنا Thank you. توبوا إلى الله توبة نصوحا بسم الله عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم

ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. حد شرف يقول زيه خالص والله يا ابني والله. ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربك وكتبه وكانت من القانتين بسم الله الرحمن تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. تبارك الذي بيده الملك تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. بسم الله وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبدوكم أيكم أحسن عملا. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله. والذي سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر ونيسرك لليسرى فذكر نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد افلح من تزكى وذكر اسم ربه وذكر اسم ربه فصلى خير وأبقى إن هذا لبالصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى صدق الله العظيم صدقت إليك فيما كنت وطعت فيما أحكمت وكنت قولك الحق وأنت أصدق القائلين إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وهكذا أخذنا يا أخوة الإيمان والإسلام ففتح الله علينا بالذي هو خير آيات بينات من كتاب الله العزيز الحكيم تلاها علينا قارئ اتحاد الإذاعة والتلفزيون العربي والعالم الإسلامي فضيلة القارئ الشيخ محمد يحيى الشرقاوي القارئ المقيم بمسهلة مركز السلطة بمحافظة الغربية نقلت لكم عبر أسير موجاتنا الإذاعية الهندسة الصوتية تحت إدارة محمد شوقي موسى المقيم بمدينة زفتة بالاشتراك مع مخازن فراش الكبرى تحت إدارة أولاد عبد الله بشرشيدة يا سادة سعيد